خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. في هذا اللقاء نذكر ذكرا من أذكار النوم التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام، وكذلك إذا استيقظ من منامه. وأصل هذا الحديث عند الإمام البخاري رضي الله عنه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله، وكان يبدأ يومه بذكر الله تعالى وينهي يومه بذكر الله تعالى، فيقول قبل نومه: باسمك اللهم أموت وأحيا. والمعنى: فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، فلا أنفك عنه ولا أهجره محياي ومماتي. وقيل معناه: بك أحيا، أي أنت الذي تحييني سبحانك، وأنت الذي تميتني بإرادتك وقدرتك. والمراد بالموت هنا في الحديث هو النوم، لأنه الموتة الصغرى، فيكون المعنى: باسمك أنام وأستيقظ. وهنا سمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة، تمثيلا وتشبيها بالموت الأكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وذلك لأن النوم من الموت، والله يرد روح النائم عليه عند استيقاظه، ولذلك حمد الله سبحانه على رده روحه إليه ويقظته، فقال عليه الصلاة والسلام: وإليه النشور، أي إليه الإحياء للبعث. فنبه صلى الله عليه وسلم بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو موت على إثبات البعث بعد الموت. وقيل معناه: إليه المرجع في نيل الثواب مما نكتسبه في حياتنا هذه. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن حكمة ذكر الله عند الصباح ليكون مفتتح الأعمال وابتداؤها ذكر الله، وكذلك ذكر الله عند النوم ليختتم عمله بذكره تعالى، فتكتب الحفظة في أول صحيفته عملا صالحا وتختمها بمثله، فيرجى له مغفرة ما بين ذلك من ذنوبه. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم أن نقوله عند النوم، أي إذا أراد أن ينام، وعند الاستيقاظ من النوم. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.